سنسألكم فرائض. ها عمار، يلا قبل ما تروح، عشان ما تروح أعطيكم مثال. لا اجلس مكانك، النور ما يحجز، ما في مشكلة. بعطيك مثال، أمس 4 زوجات وعمة شقيقة وعمة شقيقة عمها، ما هو عمها، عمه وخالة شقيقة وخالة شقيقة، يعني خالتين أشقاء. قال الشيخ إبراهيم في شرح الواسطية: والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين مثل اسم على اسم أو فعل على فعل، معنى هما واحد. ما معنى هذا الكلام؟ لأن بعض الطوائف هو العزيز الحكيم، والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن، أو هو الغفور الرحيم، قالوا هو شيء واحد مترادفات. المغفرة هي الرحمة والرحمة هي المغفرة. الشيخ يقولها مختلفة، ما يمكن تعاطف اسمين على واحد. ما تقول يعني جاء ياسر وجاء أبو محمد هو نفسه، وجاء رجل طويل وجاء رجل هو نفسه، لا لازم مختلف، جاء زيد وخالد وعبد الله وصالح، تمام؟ يعني قصدهم أعوذ بالله بكل وسيلة يمنعون إثبات الأسماء والصفات عن الله، يعني الشقاء. سبحان الله. نعم. ما شيء طيب، ما في مشكلة، كل واحد واحد ثلاثة، بس حط مسألة الزوجية كذا فاصل. ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تمام. طيب بس اكتب مسألة الزوجية، مسألة ذوي الأرحام، عشان أعرف. طيب خل تعرف فرائض، تعرف فرائض ايش؟ تعرف؟ طيب عطى يلا عطى مصطفى، نمس سألناكم ولا لا؟ يلا كمل، بس اوضح لي الزوجية هو مسألة الأرحام. إيه كمل، وين الأرحام؟ إيه اكتب اكتب. كيف تقسمها؟ ها تمام، العمة الشقيقة والعمة تنزل منزلة الأب، وخالة شقيقة وخالة شقيقة تنزل منزلة الأم، تمام. طيب بعدين تقسم أب وأم، يلا أقسم الأم الثلث والأب الباقي. نعم، أصل مسألة حطها هنا يا تمام. ولب اثنين. طيب تعرف عبد الرحمن؟ يلا تعرف؟ ها تسوي يا عبد الرحمن؟ علمني أول قبل ما تسوي. شو تسوي؟ شو تسوي الحين؟ ننظر بين إيش؟ وين 12؟ طيب حط أنت. أيوة حط هنا 12. تمام. وهذا الثلاثة مسحة أسهل لك. وهذا الواحد مسحة. وهذا تمام. وهذا كبر الأرقام. واحد واحد واحد. تمام. ها تنظر بين 12 و3. صحيح. وش بينهم؟ منقسمة. طيب يصير منقسمة تصح الجامعة مما صحت من الأولى. طيب حط الجامعة هنا. تمام. طيب هنا وش نحط؟ جزء السهم 4. تمام. طيب بطل. شو تسوي يا شيخ؟ لا ما لنا. وش هذا؟ جزء السهم خلاص طلع هنا. حن نشتغل الحين على مناسخات الحالة الثالثة تحت. الدرس الجاي إن شاء الله نشتغل مناسخات الحالة الثانية. نرجع لسهم فوق. طيب أعطوا إبراهيم. نعم إبراهيم. نعم إبراهيم. لا علمنا وش سويت أول ولا الأرقام سهلة. نصيب الزوجية أهل الزوجية أصحاب الزوجين نأخذه كما هو في الجامعة لأن المسألة مقسمة. ثم نضرب السهم العامة 2 × 4 = 8 1 × 4 = 4. طيب بسألك سؤال يا إبراهيم. عندنا 1 و2 تنقسم. ها أنا عارف 4 تنقسم، لكن هل هنا نقول فيه انكسار ولا بعد الجامعة؟ ها كذا لو صح هنا قبل ايش؟ طيب صحح الحين. شوف النتيجة واحدة سوا بس احنا نشوف. الجزء السامي يصير هنا كم؟ حط اثنين. ها هنا واحد. تمام. أربعة ضرب اثنين ثمانية، اثنين ضرب اثنين أربعة. هي تمام. يعني كل سوا قبل أو بعد. ها لك تصحنا قبل وبعد. نعم شكرا.